وفي هذا أعظم حظ على الذكر بهذه الألفاظ، ولهذا قال في الحديث: ألا يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به. ومن فضائلهن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهن ثقيلات في الميزان، روى النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وغيرهم عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بخ بخ، وأشار بيده بخمس: ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه، خرجه البزار في مسنده وقال إسناده حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث بخ بخ هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء وبيان تفضيله. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقد ظن الفقراء أن لا صدقة إلا بالمال، وهم عاجزون عن ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة، وذكر في مقدمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن فضائل هؤلاء الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهن عن القرآن الكريم في حق من لا يحسنه، روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني شيئا يجزيني. قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الأعرابي: هكذا، وقبض يده. فقال: هذا لله، فمالي؟ قال: تقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني. فأخذها الأعرابي وقبض كفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه بالخير. قال المحدث أبو الطيب العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني: سنده صحيح. وقال الألباني حفظه الله: سنده حسن. فهذه أيها الإخوة المستمعون بعض الفضائل الواردة في السنة لهؤلاء الكلمات الأربع، وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل مخصوصة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في حلقات قادمة. ومن يتأمل أيها الإخوة هذه الفضائل المتقدمة يجد أنها عظيمة جدا، ودالة على عظيم قدر هؤلاء الكلمات ورفعة شأنهن وكثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد المؤمن. ولعل السر في هذا الفضل والله أعلم ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع، فسبحان الله يندرج تحته اسم التنزيه أسماء التنزيه كالقدوس والسلام، والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، والله أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه وأنه لا يحصي أحد الثناء عليه، ومن كان كذلك فلا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه، فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهن، وأن يجعلنا من أهلهن الذين ألسنتهم رطبة بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.